تريد أداء فريضة الحج وهي مستطيعة وجدت محرم فإنه وإن لم يأذن زوجها، وإلا لأن منع الزوج من أن تؤدي الفريضة الواجبة عليها وهي مستطيعة توفرت فيها شروط الحج معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليها أن تأخذ بخاطره وأن تستأذنه حتى يرفض، وإذا رفض في تلك الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لعل استئذانها إياه وأخذها بخاطره مما يزيل ما بينهما. رجل محرم يتساقط منه شعر أثناء فترة الإحرام، فعل عليه شيء؟ الشعر الذي يتساقط يعني من غير لا حرج في تساقطه، وليس عليه فدية، أو يتساقط أثناء الاغتسال، أو يتساقط أثناء الحك الخفيف، فلا فدية عليه، لا حرج. مشروعية عمل المرأة، المرأة تعمل فيما يصلح لها أن تعمل، المرأة تعمل فيما يصلح أن تعمل، فيما يصلح من عمل المرأة، لكن لا تعمل عملا يخرجها عن طورها أو يجعلها ترتكب محرما. هذا يقول أن بينه وبين قريبته أو قرينة ما أدري قريبته وقع جدال وسوء، وحلف أنه ما، على كل حال يا أخي، إذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئا ورأى أن الذي حلف عنه خيرا فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير إن شاء الله. ونحن مفضلك سمح لأنه ولد وسؤال هذا وقع سوء تفاهم الذين بيجوا فيه، وإحنا متقدمين في السن ما عرفنا شو وش الخدمة، حكينا أكثر من مرة، ومن بعد بغيت كل عام نجول مكملين شو قدرها والله ماني ماشي معك، هالي جبتني راني هنا وش نتظر صوم 3 أيام صوم 10 أيام نفدينا نجحنا لهنا نقضي عيادنا خبر يعني تكفر عن احنا هذا الرجال هذا يعني اسحب اوروبا خارج تكفر عن يمينك ان شاء الله ما دام وصلتم بشطور رجعتم احنا ما بغوش نكون في بلاد الكفار وش ندير مع الطريقه هذه ما دام وصلتم ان شاء الله اقول ما دام وصلتم في طريق الخير فالحمد لله المهم نصوم ولا كيف هي تصوم 3 أيام من هالفقراء 10 فقراء اي او تطعم نعم او تطعم 10 لا تطعم 10 مساكين او تكسوهم اذا لم تجد نعم اذا وجدت لابد ان تطعم 10 مساكين او تكسوهم 10 مساكين نعم فيهم عبيا ولا زوج نعم لاني في معزق وش نخدم بحربة خلي جعبي يعني 10 مساكين وش ندير مع رب التعين كل فاكهة نعطيه عبيات تعطيه كسوة نعم تكسوه وتعطيه كسوة كاملة شكرا قطع الوقت نعم يا شكرا